الحد اللي هو الايه التعريف غلط، فدوت ليس من الصناعة الصحيحة في العلم. لكن ده بقى مسلك اصلا سلكه العلماء من قديم، انهم كانوا اذا جاءوا يعرفوا الشيء يذكرون حكمه، لكن الصحيح انك لا تحكم على الشيء حتى تعرف ما هو اساسا، لان الحكم على الشيء فرع عن ايه؟ عن تصوري. ما اعرفش احكم على حاجه اللي ما اعرفها الاول. تيجي تقول لي مثلا حكم فوائد البنوك، مش هم اعرف يعني ايه فوائد البنوك عشان احكم عليها؟ لازم اعرف فوائد البنوك ماشيه ازاي، بتروح ازاي، وحكم هل يدخل في الربا المحرم ام لا. فلازم اتعرف على الشيء وبعدين اعطي الحكم. فكما يقول العلماء الحكم على الشيء فرع عن ايه؟ عن تصوره. فلا بد ان اتعرف على المكروه ابتداء ثم احكم عليه. فتعرف المكروه ما نهى عنه الشارع، لكن ليس على وجه الايه الالزام. حكمه يثاب فاعله، ونزود كلمه كمان ايه، يثاب تاركه امتثالا، ولا يعاقب فاعله. الحديث الاول في الباب اللي احنا بنتكلم فيه هو الحديث 50 في ترتيب الكتاب، عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اقيمت الصلاه وحضر العشاء فابداوا بالعشاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه. النبي صلى الله عليه وسلم يرشد في هذا الحديث انك اذا اقيمت صلاه العشاء وحضر العشاء ايهما تقدم؟ تقدم الايه؟ العشاء، تقدم الاكل، تقدم الايه؟ الطعام. فمكروه ان تدخل الى الصلاه وبالك مشغول بشيء من اشياء الدنيا. مكروه لك ان تدخل الصلاه وبالك مشغول بالطعام فتقدم الطعام. العلماء قالوا ان عشان يكون حضور الطعام يقدم على حضور الصلاه، يعني الاكل يقدم على الصلاه، الاكل ده لابد ان يكون فيه شروط. الشرط الاول كما ذكر اهل العلم ان يكون الطعام حاضرا، لازم يكون الطعام موجود اساسا، يعني ما فيش واحد يبقى الاكل لسه بنطبخ ويصلي الظهر يقول ده انا هتغدى وبعدين اروح اصلي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيمت الصلاه وحاضرا، يعني الطعام يكون ايه حاضرا. فلو لم يكن الطعام حاضرا لا يقدم الطعام، يبقى الشرط الاول ان يكون الطعام ايه حاضرا. طيب الشيء الثاني ان تكون النفس مشتاقه لهذا الطعام. ممكن تقام الطعام موجود بس واحد شبعان لسه واكل بقاله ساعه يقول لا اذا اقيمت الصلاه وحضر العشاء نقدم العشاء؟ لا، يبقى الان الانسان يبقى الان لابد ان يحضر صلاه الايه الجماعه. الشيء الثاني ان يكون الحكم الثالث عشان اقدم العشاء على الصلاه ان يكون قادرا على تناول الطعام اساسا، يعني مثلا انسان صائم واقيم صلاه العصر والاكل اتحط لاخواته عشان يتغدوا، ما يقولش حضر الطعام بقى، لا، فهناك مانع من تناول الطعام شرعا. يبقى ان يكون الشرط الثالث عشان الانسان يقدم العشاء على الصلاه ان يكون الانسان قادرا على تناول الطعام شرعا او حسا، يعني احيانا يكون الطعام لسه نازل على الاكل نار وما يعرفش ياكل الطعام سخن، او لسه هيتغرف هياخد له ربع ساعه ما يتغرف والصلاه اقيمت، فهو الانسان لسه الاكل في الطعام ما زال في آنيته لسه موجود على إما أن يكون حارا أو لم يوضع في الإناء الذي سوف يطبخ فيه وأقيمة الصلاة، الوضع في إعداد الطعام وتهيئته سوف يأخذ وقتا ويمكنه أن يدرك في خلال هذا الوقت الصلاة، فيقدم الطعام ولا الصلاة؟ يقدم الإيه؟ الصلاة. فهناك ثلاثة شروط لتقديم العشاء أو تقديم الطعام على الصلاة. الشرط الأول زي ما قلنا أن يكون الطعام إيه حاضرا في نص الحديث. الشيء الثالث أن يكون الإنسان مشتاقا لهذا الطعام. الشرط الثالث أن يكون قادرا على تناوله حسا وشرعا. أحيانا يكون الإنسان عنده مانع شرعي من تناول الطعام كأن يكون إيه صائما، أو عنده مانع حس من تناول الطعام كأن يكون الطعام حارا أو لم يوضع على الإيه أو لم يوضع على المائدة. تفضل يا شيخ. الله يفتح على الجاية تأتي لها النقطة اللي الشيخ ذكرها في الشرح هنبقى على الآن إن شاء الله. ده العكس. العكس. لا العكس يأتينا الآن إن شاء الله. هنبقى على الوقت الشيخ أحسنت. طيب أنت يا شيخ طهر أنت اللي فتحت على نفسك الفتوحة. العلماء يقولون

وكان هذه السبي يوزع على الجنود وتسمى سرية، يتصرف بها الإنسان، يعاملها كمعاملة الزوجة. إذا ولدت له تسمى أم إيه؟ أم ولد، لها أحكام خاصة في الفقه. فأم القاسم أمه كانت إيه؟ ليست عربية أصيل، عشان كده كان بيغلط. هو الإنسان بياخد اللغة منين؟ أولا بياخدها من أمه. فهي السيدة عائشة تقول وكان لأم ولد. فقالت له عائشة رضي الله عنها ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا، أنت بتتكلمش زي ابن أخي ده ليه؟ أما إني أعلم من أين أتيت، أنا عارف أنت البلد جاي لك من إيه؟ أما إني أعلم من أين أتيت، هذا أدبته أمه. اللي علم ده مين؟ أمه. وأنت أدبتك أمك، أم ده عربي، هذا أمه عربية علمته اللغة العربية، وأنت أمك أعجمية، عشان كده قاعد إيه؟ تلح. طبعا الراجل بتشيدهم في أمه يعني مهما كان، وده عمته صحيح بس مهما كان. قال فغضب القاسم وأضب عليها، أضب يعني حقد عليها، على أم المؤمنين مع أنها عمته. فغضب القاسم وأضب إيه؟ عليها. فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام، قال بس جالي الفرصة اللي أخد بها حقي، جابلها وأكل عشان يأكل، رح إيه؟ أي قالت أين؟ على فين؟ قال أصلي، رايح أصلي يعني بزن السيدة عائشة في إيه؟ قالت اجلس. قال إني أصلي، أصلي حرام الصلاة حرام ولا يعني بالبلد كده؟ قال إني أصلي. قال تجلس غدر، اجلس إيه؟ غدر. غدر يعني أصلها يا غادر، وغدر دي بسموها يعني الشيخ يوسف إن شاء الله يقولها غدر دي معدولة، أصلها غادر زي عمر، عمر أصلها عامر، وعمر ممنوع من الصرف يقول لك عشان العالمية والعدل، مع أصلها يعني هناخدها بعدين يعني. فغدر أصلها إيه؟ غادر، فتحولت إلى غدر. والغادر هو الذي كما نبه أهل العلم إن الذي يترك الوفاء. وكلمة يا غدر كان العرب يستخدمها في الشتم، لما يجي يشتم واحد يقول له يا غدر، يعني يا غادر يا غدار. فسيدة عائشة قالت له اجلس ايه؟ غدر. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الايه الأخبثان، حدثنا. فالعلماء بيقول ليه السيدة عائشة تقول للقاسم يا غدر، تشتم فيه ليه؟ او بالفعل هو ايه يعني؟ اولا لان امه السيدة عائشة ام المؤمنين، وقد يعني تعد عليها انها ام المؤمنين رضي الله عنها، وانها عمته اساسا واكبر منه، ونصيحة له مؤدبها، كانت عايزة تنصحه وتقول له عد لسانك لما تتكلم لا تلحن. هي صح شدت عليها في الكلام احيانا، وده بقى بننبه عليها لو ممكن الواحد ايه يعني بيشد على بعض الاخوه في الكلام ما يزعلش يعني، لا نقصد الا الخير ان شاء الله. فكان حقه ان يحتملها ولا يغضب، لذلك كلمته السيده عائشه بايه؟ بشده، قالت له اجلس ايه؟ غدر. نرجع للحديث، الحديث يقول لا صلاه بحضره طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. كلمه لا صلاه ديت كلمه مهمه جدا، لا صلاة ده بيسميه العلماء نفي، يسميه العلماء ايه؟ نفي. واصل النفي، النفي انه العلماء يقول النفي له ثلاث احوال، اما يكون لنفي الذات، نفي الوجود، او لنفي الصحة، لنفي الصحة، او لنفي الكمال. نفي الوجود يعني زي ما اقول ايه؟ لا خالق الا الله. النفي ده هل لنفي الصحة ولا نفي الوجود؟ نفي الوجود، يعني لا يوجد هناك خالق الا مين؟ الا رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن لما اقول لا صلاة بغير وضوء، طيب اذا كان الشيء موجود مع النفي فهذا يبقى ليس، لا يكون النفي للوجود. يعني ما اقول لا خالق الا الله، ده النفي اكيد ان لا يوجد هناك اي خالق مع رب العالمين، صح ولا لا؟ طيب لما اقول لا صلاة بغير وضوء، ممكن واحد يقوم يصلي وهو مش متوضي، يبقى النفي ده ليس لنفي الايه؟ الوجود، ليس لنفي الذات، بل هو لنفي الايه؟ الصحة، لنفي الايه؟ الصحة. طيب لو كانت الصلاة صحيحة مع او لو كان الشيء صح مع وجود النفي، العلماء يسموه نفي للايه؟ للكمال، النفي للايه؟ للكمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة بحضرة طعام. هذا النفي هل هو لنفي الصحة ولا لنفي الكمال؟ هنا خلاف العلماء، يأتي خلاف أهل العلم، حمله الظاهري على أنه لنفي الإيه؟